بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. فهذه الشهادة العظيمة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها ضحوا من أجلها بالغالي والنفيس، ضحوا من أجلها بالمال والأهل والولد. هذه الشهادة العظيمة التي هي أصل أصيل من أصول ديننا، وقد جاء جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في صحابته من أجل أن يعلمهم أصول دينهم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. تعجبوا لحاله، فليست هيئته هيئة المسافر، ولا يعرفه مع ذلك منهم أحد، لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدق. فعجبوا له يسأله ويصدقه. ثم ذكر الحديث الطويل الذي تعرفونه جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر أتدري من السائل؟ فقال عمر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أصول دينكم. هذه الشهادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإيمان. ففي نفس الحديث قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعلى رأس الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فلا يكون العبد مؤمناً موحداً إلا إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لا كما يقول بعض الحمقى والمغفلين ممن يخرج على هذه القنوات أيضاً فيقول: يصح أن يكون العبد مؤمناً إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولا يشترط أن يقول أشهد أن محمدًا رسول الله. فلا يكون العبد مسلماً مؤمناً موحداً إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. بعد هذه المقدمة فنى سؤال ينبغي على كل مسلم أن يسأله لنفسه: ما معنى أن تشهد أن محمدًا رسول الله؟ هل هي كلمات تقال بالألسنة أم لها مقتضيات وأركان؟ نعم، لها مقتضيات وأركان عرفها بعض أهل العلم فقال رحمه الله: هي تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، أي بما شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. طاعته أو تصديقه صلى الله عليه وسلم أولا فيما أخبر بما صحت إليه الأسانيد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر من الأمور الماضية، كهذه الأمور التي وقعت بين الأنبياء وأقوامهم، وما سيأتي في آخر هذا الزمان من الفتن والملاحم وأشراط الساعة كخروج الدجال وكخروج المهدي، وقد كذب به كثير من الناس على هذه القنوات أيضا، أن تؤمن بالدجال وخروجه، وأن تؤمن بخروج المهدي وقتاله للدجال وغير ذلك من الفتن والملاحم وأشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، سواء كان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب، فإن كان واجبا فهو من واجبات الإيمان، وإن كان مستحبا أو سنة فهو من مكملات الإيمان. واجتناب ما نهى عنه وزجر، أن تجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المحرمات أو من المكروهات. وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، فلا يخترع المسلم عبادات يتقرب بها إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل هؤلاء الصوفية يأتون بأذكار وأوراد وعبادات لم يأتي بها الله ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما عبد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي المسلم، كان من شروط صحة العمل الإخلاص والمتابعة، فلا يصح عمل من الأعمال الشرعية التي تتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، فلا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يجازيه الله تبارك وتعالى ويسيبه الله تبارك وتعالى عليه. ومن كانت هجرته، من كان عمله لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قيل أن سبب ورود هذا الحديث أن رجلا هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل نصرة الله ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما من أجل أن يتزوج من امرأة يقال لها أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي لا أجر له ولا ثواب له عند الله تبارك وتعالى. أما الشرط الثاني وهو المتابعة، أذكر فيه حديثا واحدا وهو من أصول هذا الدين ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله: والرد هنا بمعنى المردود، أي أنه باطل غير معتد به. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، وقاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه أصل في رد كل البدع والمخترعات. كل الحوادث والمخترعات والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على صاحبها، غير متقبلة عند الله جل وعلا. ولهذا أخي المسلم، فإن دخولك الجنة متعلق بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دخولك الجنة متعلق بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الإخوة المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لنا وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فينبغي علينا أن نتبعه إن كنا نريد النجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما علموا حقيقة هذه الشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، ضحوا من أجلها بالغالي والنفيس، وبذلوا فيها كل شيء، بذلوا فيها الأهل والمال والولد. وقد ضربوا لنا رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة الاستجابة لأمره. أذكر بعض الأمثلة، فالأمر يطول، وهذه الوقفات تحتاج إلى خطب عديدة، لكن أذكر بعض الأمثلة التي تدلل على ذلك. منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، خذ هذا الخاتم الذي هو لك، انتفع به، إما أن تبيعه وتنتفع بثمنه، وإما أن تعطيه زوجتك. فالذهب حرام على رجال هذه الأمة، إلا أنه حلال لإناثها كما تعلمون جميعا. قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به. فقال الصحابي رضي الله عنه ضاربا مثلا عظيما في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من أجله وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو يجعلها في يده، لا والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تقول للمسلم هذا الفعل حرام، شرب السجاري محرمة، لا ضرر ولا ضرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إلى غير ذلك من الأحاديث. فيتعلل ويقول سأترك إن شاء الله ويسوف. أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الفور، بل يقول لا والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نمتثل بهؤلاء القوم، ولهذا سادوا الدنيا وفتحوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. حديث آخر يدل على امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ليس بالأمر إنما بالفعل بالنظرة يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي بهم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه. والصلاة في النعال من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت في سفر وصليت على الأرض فيسن أن تصلي بنعليك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكانوا يصلون في المسجد بالنعال لأنه لم يكن يومئذ سجاد ولا حصير كما يوجد عندنا الآن، فكانوا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه. فلما رأى الناس ذلك، انظر، لما رأى الناس ذلك مجرد رؤية خلعوا نعالهم كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا على الفور، رأيناك خلعت النعل فخلعنا نعالنا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله خلع نعله، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قذرا أو قال أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى قذرا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلون ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على الفور من غير تردد ولا تفكر، إنما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو فعل شيئا يمتثلون أمره ويسارعون في ذلك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكم أيها الإخوة المسلمون، وأختم بها، في مستدرك الحاكم وغيره قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، أي إن تمسكتم بهما، كما في الرواية الأخرى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكالبت علينا الأمم وما هذه الذلة والصغار الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن إلا ببعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكم أيها الإخوة المسلمون، كما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائلهم كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فبماذا تعهد إلينا؟ بماذا توصينا؟ فبماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لحكام المسلمين وإن كان عبدا حبشيا فالعبد الحبشي لا يكون واليا ولا يكون حاكما على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن تغلب وإن حدث ذلك فالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما في الحديث الآخر الذي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وإن كان عبدا حبشيا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كما هو حادث الآن، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية من الروايات قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء. فركن النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، على شريعة واضحة مباركة عظيمة لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عن هذا الطريق ولا يزيغ عن هذه الشريعة المباركة إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم كما في الحديث الذي في السنن من حديث أبي هريرة وغيره، لما ذكر الخلافة وأنه سيكون في هذه الأمة خلاف، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها متوعدة بالنار إلا واحدة، الجماعة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الشريعة والحمد لله محفوظة، لكن ينبغي علينا أن نتعلم، وينبغي علينا أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فما تكالبت علينا الأمم وما وقعت الأمة في هذا الذل والصغار إلا ببعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.